تفضل يا أبو فهد معنا من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام. أنا من المنطقة الجنوبية وساكنين بالأرياف، وإذا جاء رمضان أنت عارف البيوت متباعدة عن بعضها، ما ما ما ما ما في مجمع قروي أو حاجة كذا، متباعدة كل واحد يبني في محل بعيد عن الثاني، ما هم متقاربين، وكل واحد بيصلي في بيته، وإذا جاء رمضان كل واحد يشق سيارته ويروح للتراويح، يصلون التراويح يجمعون في المساجد اللي في من هنا قريبة منهم وكذا يعني ما أدري يعني فعلهم هذا يعني صحيح ولا. شكرا. عندي سؤال ثاني برضه. طيب لحظة. لا بأس بذلك، إذا كانت البيوت متباعدة وكل يصلي في محله، وأما إذا كانوا يحتاجون إلى الاجتماع مثل صلاة التراويح لأنها تحتاج إلى اجتماع فلا بأس بذلك أنهم يجتمعون.